قافلة الهدى الدعوية. بالإحسان سأختم بموقف رأيته في المستشفى الذي أعمل فيه درس عملي للتأسي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. رجل كان له طفلة عندنا اسمها لما، عمرها 8 سنوات، عندها عضلة القلب ضعيفة جدا، اللون أزرق. والله يا جماعة أني أنا لست أبا لها، وإذا رأيتها يتقطع قلبي، أقول لو كيف أبوها يشوفها بالطريقة هذه ومعها أمها تشوفها، والله تراها ترحمها يتقطع قلبك. عيون صفر والكبد فشلت لأن القلب ضعيف، الرئة محتقنة، ما يخرج ما ترى إلا الدم لأن القلب لا يضخ الدم اللي فيه، فيبدأ الدم يتراجع للكلى وفشلت الكلى، والقلب فشل والرئة فشلت والكبد فشلت، فتغير كل ما فيها. يأتي والله يا جماعة دخل علينا في أشد، طيل عليكم، في أشد الحالات، لما وقف قلبها، توقف قلبها، وبدأنا نعمل إنعاش لها، إنعاش أحد فوق صدرها يضغط على القلب حتى يضخ الدم للمخ وللرئة، والثاني هناك على جهاز التنفس يعطيها أنفاس، والرابع هناك يعطيها أدوية قابضة للشرايين ومقوية للقلب، والأب والأم هناك في الخلف وراء الستار. والله يا جماعة أن الأب ينظر ثم يرجع ويقول للأم: يا أم لما لا تنسين. والله ما ندري إيش يعني بلا تنسين، يا أم لما لا تنسين، ما ندري إيش معنى لا تنسين. ثم يرجع وينظر لبنته ويقول الحمد لله، ويرجع يقول يا أم لما لا تنسين، ويرجع بالثالثة والثانية يا أم لما لا تنسين. ثم بعدها لما يعني انتهت واستنفذت طاقات البشر 40 دقيقة إلى 45 دقيقة إنعاش، قلنا القلب متوقف ولم يستجيب ولن يستجيب إلا أن يشاء الله، وانتهت القضية. والله العظيم التفت على زوجته قال: يا أم لما لا تنسين، احمدي الله عز وجل. ثم خر عند السرير ساجدا لله: اللهم لك الحمد، رضينا عنك فرض عنا. تنظر للمرأة تسجد جنبه: اللهم إنا رضينا فرض عنا. أسأله ويسأل الإخوان إيش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الدرس هز المستشفى كله، يقول: إني أقولها لا تنسين 8 سنوات وهو سبحانه يحرك قلبها ومتعنا بها، لا تنسين هاللحظة لله عز وجل. أوقف قلبها نسينا 8 سنوات، يقول: لا تنسين 8 سنوات، ليس لنا أصلا حق في ثانية واحدة، ولكن متعنا الله وأعطانا إياها 8 سنوات. يا أم سنة، يا أم لما لا تنسين أن فيه ملائكة تسمع ما نقول وتسترجع إلى رب العالمين، وإما أن تقول حمدك واسترجع، وإلا أن تقول جزع، وفي النهاية لن يقدم هذا في حياتها لشيء.